سبحان الله. لكن هو رفع السماوات بغير عمد ترونها، جل الخالق. ها يعني سنة كده سبحان الله ملاش اعمدة تقوم عليها. تبص سبحان الله. وسكان السماوات كلهم من الملائكة. وربنا لما خلق السماوات والارض اوحى اليهما ائتيا طوعا او كرها، يتيج طائعتين يتيج كارهتين، قالتا اتينا ايه؟ طائعين. طائعين لا رب، نيجي ليه كارهين؟ نيجي طائعين. فدخل في طاعة الله عز وجل، فاوحى الله عز وجل في كل سماء امرها. يعني ايه؟ مدبر ملك السماوات والارض. لان بيقول ايه؟ لخلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يعني خلق السماء والارض التفاكر في معاريض الدعوة، فيما روي عن الامام الترمذي عن ملك من الملائكة لما طلب طلبا غريبا من رب العباد سبحانه، طلب ايه؟ قال يا رب، ده ملك، اريد عمرا 100,000 سنة خاف حتى يموت، و100,000 جناح وقوة 100,000 ملك. ليه ده كله؟ ليه العمر ده كله والقوة دي كلها والاجنحة دي كلها؟ قال لكي اطوف مسبحا بحمدك حول العرش. اذا شوف الملك مطبوع على الطاعة ويطلب الاستزادة، هو مطبوع على ايه؟ على الطاعة، لكن طالب ايه؟ زيادة. اخر لك ما اردت، وجيبت الايه؟ الدعوة. 100,000 سنة خلصت. بعد ما خلص وقف فوجد انه لم ينهي ولا لون واحد من الوان العرش. يعني العرش له ايه؟ في الوان لا يعلم جمالها الا المالك سبحانه. فوقف الملك يبكي، جت وقفته قدام جنة عدن، اللهم اجعلنا من سكانها ومن اهلها يا رب. طلعت حورية من حور العين تتعجب، أفي هذا المكان يبكي أحد؟ في حد يبكي عند الجنة؟ فيه؟ لا سبحان الله. إن جاز له البكاء فقد يبكي فرحا. في الشعر قال هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. ها؟ سيدنا أبو بكر الله يرضى عليه لما بلغ بأن الرسول هيصحبه في الهجرة، السيدة عائشة بتقول أنا ما كنتش أفكر أن في حد يبكي فرحا إلا لما رأيت أبا بكر يبكي فرحا عندما بشر بصحبته للرسول في الهجرة، رغم أن كان عارف هو إيه اللي يحصل له. يعني اللي مسافر مع الرجل ده هالك أم ناجي؟ ماديا بمقياس العقل منتهي، صح ولا لا؟ لكنها نعم النجاح. فلما وقف الملك يبكي وتعجبت الحوراء في العيناء، عيط ليه يا عبد الله؟ قال انا طلبت من ربنا كذا وكذا وكذا فاعطاني وانا لم انهي ولا لون واحد من الوان العرش، طب اعمل ايه؟ قالت له يا هذا بصنيعك الذي صنعت ما بلغت جزءا من 100,000 جزء من ملك ابي بكر الصديق في الجنه. لما ابو بكر يسمع الكلام ده من الحبيب المصطفى يعمل ايه بالله عليك؟ وكان اخوف الناس، وكان اذا وقف يصلي لا يسمع الناس القراءه من بكائه ابدا، كان اول ما يرى يعيط. كان يجي الرسول يطلع المنبر يروح له هو قاعده على حافه المنبر على اول درجه، وكان لا ينزل عينيه من وجه رسول الله، وكان الصحابي الوحيد اللي عنده مقدره ان يطيل النظر في وجه رسول الله. مش حد من الصحابة كان يقدر يطيل النظر لوجه الحبيب الا ابو بكر. وكان دايما الرسول يقول ما من احد له يد عندنا الا وكفأناه عليها الا ابا بكر، فان له يد عندنا لا يكافئه عليها الا الله رب العالمين. يبقى ترجع البصر

رسول صار رسولا وانا اخترته. تستمع لما يوحى. استمع بالامر بقى. نعم يا رب. مين اللي بيسمع؟ الكريم عليه السلام سيدنا موسى. انني انا الله. يا سلام الوحدانية الاول. الوحدانية الاول. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. الى التوحيد. وبعدين الايه؟ الصلاة. تنوب عن كل الايه؟ عن كل العبادات. ها؟ واقم الصلاة لذكري. ان الساعة آتية اكاد اخفيها. قال اهل التفسير اكاد اخفيها فلا اقول انها آتية لفرط ارادتي شدة اخفائها. يعني ربنا على وشك ان يقول مش هيقول انها جاية عشان ايه؟ من فرط شدة اخفائها. يسألونك عن الساعة قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا مين؟ الا هو. هتوحدوه. الا هو لا يجليها لوقتها الا ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة. هنشوف كلام ربنا بقى. لا تأتيكم الا ايه؟ الا بغتة. الا بغتة هتيجي فجأة. خلاص الامر ساعتها الامر كله بيد من بيده الامر كله. خلاص مفيش ايه؟ يقول الشيء يكون خلاص الامر قضي الامر. يبقى اذا السماء انشقت فهو يوم الايه؟ الانشقاق. يوم التكوير. يوم الايه؟ التكوير. تكوير يعني ايه؟ في سورة في القرآن بيض اسمها سورة الايه؟ تكوير. وده بالاضافة لسورة الانشقاق بالاضافة الى سورة هود. ها؟ واحنا جايين في السكة دلوقتي. هذه هي السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لما بتكتب في ورقة وتكتشف انك بتكتب غلط بتعمل ايه؟ لما تتكورها كده ها؟ رميها. هو ربنا شوف شوف القرآن يقول ايه بقى عشان اللي فاهم في اللغة العربية. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. في قراءة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شوفوا بعد كده ربنا بيبشرنا بيقول إيه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض. أي أرض؟ الجنة. وفكر الفدانين الأرض بتوع بلاد كلها أن الأرض للإيه؟ يرثوها عبادي الإيه؟ الصالحون. يا سلام يا سلام. وذلك قالوا إيه؟ الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ربنا سمى الجنة ايه؟ ارض. وانت ايه؟ لا. وسبحان الله ودول ايه؟ سماهم ربنا الايه؟ الوارثين. اولئك هم الايه؟ الوارثون الذين يرثون الايه؟ الفردوس. اللهم اجعلنا من ورث جنة النعيم يا رب. ها؟ مش سيدنا ابراهيم ده؟ واغفر لابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الا ايه لغتها الايه؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. لا قبلها استغفر الله قبل الايه دي قال واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لابي. يبقى سيدنا ابراهيم دعا ان يكون ايه؟ من الورثة الذين ايه؟ يرثون الفردوس. لان في الجنة غير الغرف اللي احنا تحدثنا عنها في درس الجمعة وهنيجي ان شاء الله لحلقات الجنة اللي هي يعني هتهدل عقل الانسان مننا ان يتوق اليها شوقا. سبحان الله تجد كده سبحان الله باب يدخل منه المجاهدون المقاتلون في سبيل الله الشهداء وباب يدخل الصائمون وباب يدخل العلماء العاملون بعلمهم وباب يدخل الحاكم العادل وباب سبحان الله تدخل الجنة برضو تلاقي ايه مساكن. ها؟ مساكن يرضونها في جنات عدن سبحان الله. تلاقي مثلا ايه الجماعة اللي هم ربنا وصفهم بعباد الرحمن هي يافطة كبيرة كده مكتوب عليها بحروف من نور هنا يسكن عباد الرحمن. مين دول يا رب؟ انا صفاته موجودة برضو في القرآن. ما هو القضية ان القضية مشروحة. انت لا انك ما تطبقش ده مسألة تانية. فانت لما تستغني عن الورقة تروح ايه كرمشة كده ومكورها ومكورها وتروح ايه رمي. هكذا الارض تكور خلاص انتهت الايه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات في حذف هنا اللي يعني معناها ايه والسماوات غير الايه السماوات يعني في سماء غير السماء وارض غير الايه غير الارض. فهذا هو يوم التكوير يوم الايه التكوير باسم من اسماء ايه؟ من اسماء يوم القيامة. يوم الانكدار. ربنا يقول اذا النجوم ايه؟ انكدرت. انكدرت يعني ايه؟ ضع الماء لما يبقى صافي، العذب لما بقى يبقى صافي بقى ماء ايه؟ رائق. ولما الماء تشوبها شوائب زي الماء اللي بتشربها حضرتك في الحنفية دي، خلي بالك ماء ايه؟ فيها كدر. والكدر اصلا جاي من الايه؟ من الكدورة، من الحزن. واحد ايه؟ او يزاك في الجيش يقول له ايه؟ كدره. مش كده ولا ايه؟ يعني ايه كدره؟ يذنبه والله يفتح عليك، يطلع عينيه شويه كدره، يقول له قيس الملعب بالابره. قال له يا اخويا او مش قوي كده، خلاص رايح عاب اسرائيل يعني؟ ده صفا وانتباه عامل ده سفير ودنت عليه وصول وشويش وظابط. يا اخوانا الصول ما اعرفش الصول زي المره اللي فاتت، الظابط ها ها ها، الرائد ها، جعلك الله رائدا في الخير ومقدما في الحسنات وعقيدا على الخيرات وعميدا لاهل الخير ولواء لاهل العلم. ها وانت ماشي كده اما تبقى تظلم الناس بالرتبه، لا سبحان الله. فيقول لك يكدره يعني يدخل الكآبه عليه. نفس القضيه في الايه؟ في النجوم. النجوم اصلا مضيئه، لما تنكدر يعني معناها ايه؟ خلاص نورها ايه؟ نورها يضمحل. فيسمى يوم الايه؟ الانكدار. يا ستار يا رب. الله، هو مفيش نجوم؟ لا مفيش. طب الدنيا تدور ازاي؟ طب الشمس ثابت المدار والكواكب تناثرت من السماء، لان السماء ايه؟ تقطعت. والكواكب ثابته والمدارات خلاص اتلخبطت في بعضها، ولا جاذبيه ارضيه، خلاص كل ده ايه؟ تاه وضاع. طب وبعدين؟ قال لا، واشرقت الارض بنور ربها. لا نور شمس. اصل انت ممكن تقول ايه؟ الله دي الشمس طلعت، الشمس منوره. مش تقول لا ده ربنا لسه مخلي لنا الشمس لغايه الساعه كذا. لا انت بتقول الشمس ايه؟ فانت بتحيل الضوء الى الايه؟ الى الشمس. وبالليل وانت في الحقل وفي الصحراء بتحيل الضوء الى الايه؟ الى القمر. لا يا ربنا يوم القيامه حاش الاسباب والمسببات، حاش الايه؟ الوسائط دي. لا قال واشرقت الارض بنور ربها، عشان تقول اللي منور الكون مين؟ رب الكون. ترجع الحقائق لامورها بقى، ترجع الحقائق الى حقائقها، او الامور الى حقائقها. يبقى يوم الايه؟ الانكدار. يوم التسيير. واذا الجبال ياه سيرت، سيرت ياه الجبال تسير. تسير تروح فين؟ قال بقى الى ما شاء الله. الجبال دي ليه في الدنيا؟ الجبال دي عباره عن اوتاد للكره الارضيه، لان احنا الكره الارضيه اللي احنا عايشين عليها دلوقتي بتدور حول نفسها وحول الشمس والقمر، او حول الشمس بتدور حوالين روحها ها؟ عشان تطلع الايه؟ الفصول الاربعة. وتدور حوالين الشمس عشان تطلع الايه؟ يطلع الشمس الليل والايه؟ الليل والنهار. او العكس، انتوا اخواننا بتوع الجغرافيا فاهمين يعني. فسبحان الله، يبقى تظهر الفصول الاربعة في خريف، في شتاء، في صيف، في ربيع، واخد بالك اربع فصول. وبعدين عندنا ليل وعندنا نهار. بس ايه؟ القضية اذا غربت الشمس في القاهرة، هي لم تغرب بعد في الاسكندرية. وإذا غربت في الإسكندرية فلم تغرب في السلوم، وإذا غربت في السلوم فلم تغرب في طبرق، وإذا غربت في طبرق فلم تغرب في طرابلس، وإذا غربت في طرابلس فلم تغرب في وهران، وإذا غربت في وهران فلم تغرب في الرباط، وإذا غربت في الرباط فلم تغرب في أمريكا. سبحان الله. يعني عشان يبقى فيه مسلم في كل لحظة يوحد الله رب العالمين، يبقى ما فيش وقت يتهي فيه الصلاة. يعني أنت المغرب عندك الساعة 8 الى 5. اسكندرية مثلا يعني الساعة 8. في السلوم 8 و 5. يبقى في كل وقت في واحد بيصلي المغرب، واحد بيصلي المغرب، واحد بيصلي المغرب، وهكذا، عقبال ما يطلع الصبح نستلم يوم جديد، وهكذا، لكي لا يختفي توحيد الله في الكون. لك ربنا رب المشارق والمغارب. هذا مشرق وكذا مغرب، في كل وقت وفي كل حين، في تسبيح وتوحيد كده سبحان الله. ولذلك حتى الطائفين حول الكعبة ساعة ما بيقفوا عشان يصلوا، تبص تلاقي ربنا بعت شوية ملائكة يطوفوا عشان ما ينقطعش الطواف. لا الملائكة ولا البشر يطوف الحمام. قال لا كده ولا كده، قال يرسل الله من يطوف. اشتكت الكعبة قلة زوارها زمنا من الأزمنة قبل بعثة النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا كعبتي وعزتي وجلالي، لأخلقن أقواما يحنون إليك كما يحن الطائر إلى وكره. يحن كده ويروح سبحان الله عشان ايه؟ عشان يطلب. يبقى يوم الايه؟ التسيير. يوم التعطيل، واذا العشار ايه؟ عطلة. العشار تقال على ايه؟ على البهائم ولا على الستات البني ادميات؟ لما يبقى في بطنها مولود جنين يسمى عشار، فالعشار تعطل. اذا العشار عطلت سبحان الله. حتى ان سبحان الله العظيم، شوف في اول سورة الحج: يا ايها الناس، او اول الكلام على طول كده: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أول آية ليه يا رب؟ اليوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال ليه؟ طب ما قالش ليه قال مرضعة؟ ليه ما قالش أم؟ ما الأم بالتالي إيه؟ مرضعة. قالوا أكبر أكبر كم للحنان وللعطف عند الأم بتاعت الرضاعة، حتى أن الولد لو مات ولا اخذوه المستشفى بعيد عن امه، يجي وقت الرضاعه صدر الام يقول لك ايه؟ الصدر بيحن، الثدي بتاع الام ايه؟ بيحن. فكان في حاجه روحيه تربط ما بين هذا اللبن وبين هذا الثدي وبين الاب، فبيحن في اللحظه بتاعه الرضاعه، فالثدي ينزل اللبن لوحده. فدي اكبر اللحظات فيها الحنان والعطف. اول ما القيامه تقوم، لو الام في الولد ملتقم ثديها، تروح راميه الولد وتطلع تجري. يبقى الامر صعب ولا مش صعب؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. اكبر حامل في التاريخ اللي هي الايه؟ الارض، تطلع كل اللي جواها. شوف حمله دبه، شوف حمله كنوز، ها؟ شوف احنا بيستعمرونا ليه امريكا؟ ها؟ واوروبا بيستعمرونا ليه؟ عشان الارض بتاعتنا حامله، ها؟ للخيرات. ها؟ حامله للخيرات، فيها خير كبير كتير سبحان الله. قال لك بفضل الله عز وجل، بس لو يتقوا الله اهل الخليج واهل الحجاز. المخزون زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، وده تقارير الجماعه الاوروبيين والامريكان، مخزون السعوديه او الحجاز والخليج والعراق وايران، يعني الجزء الاسلامي ده كله من البترول، يكفي قدام 122 سنه ل 150 سنه. مخزون امريكا وروسيا ما يقضيهاش الا 13 سنه اللي جايين بس، يعني مش هيكملوا سنه 2000 يكونوا ايه؟ يكون سبحان الله المخزون بتاعهم خلص. يبقى بالله عليك استعمرونا ولا ما استعمروناش؟ بس برضو احنا باذن الله هننتصر عليهم ان شاء الله. بس انت ايه؟ تمسك بعقيدتك، ما توحدوه. يوم الحشر، واذا الوحوش حشرت. احنا قلنا من قبل لما تحشر الوحوش رغم انها لم تحاسب؟ يعني الوحوش محشورة ليه؟ معناها مش هيتحاسب. لا، ما احتمال واحد ظلم وحشا من الوحوش، مش دخلت النار امرأة في هرة؟ اما اللي بيحدث بني ادم بيروح فين ظلما؟ يعني الست حبست القطة، ها، دخلت النار، واللي بيحدث المسلم يروح فين بالله عليك؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. يبقى تقول ليه للناس سبحان الله؟ ها، لا اله الا الله. يبقى الله عز وجل سوف يحشر الوحوش، لان احتمال انت عندك سبحان الله ظلمت وحشا، ظلمت حيوان، واحد ضرب ال- ال- ال- الحيوان اللي عنده ضربا مبرحا، هو لا يبكي. كان ساعة أيام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحيوانات تشكو للرسول من ظلم أصحابها، وكان ينهارهم: أحسن إلى بعيرك، أحسن إلى حمارك، أحسن إلى فرسك كده. طب إحنا دلوقتي مين هيشتكي؟ سبحان الله. ولذلك للأسف الشديد في أوروبا جمعيات للرفق بالحيوان، ودك لو في بلدنا جمعيات للرفق بالإنسان المسلم. يوم التسجير، واذا البحار سجرت. سجرت يعني ايه؟ اشتعلت. اشتعلت يعني ايه؟ يقول لك يا استاذ قول كلام غير ده، البحر يولع. اقول لك انا حاجة، انت لو بتاع كيمياء تفهم، اذا حطيت هيدروجين مع اكسجين بنسبة 2:1 يحصل انفجار. المية اللي بنشربها والمية اللي في النهر وفي البحر بنفس التركيب، يعني نسبة 2:1. انت لو حضرتها في المعمل تجيب الاكسجين لوحده والهيدروجين لوحده بنسبة 2:1 تحطهم على بعض يحصل انفجار. استغرب الله، ما ده نفس تكوين المية. سبحان الذي اعطى الماء هذه الخاصية وسلبها هذه الخاصية ليستفيد منها ابن ادم في الدنيا. فاذا اراد الله ان تقوم القيامة عاد الماء الى خاصيته، فيبقى نسبة الهيدروجين الاكسجين بنسبة 1:2 يحصل اشتعال في البحر تولع. يعني البحر الابيض، البحر الاحمر، المحيط الاطلنطي، المحيط الهادي، البحر الكاريبي، مش عارف القطب الشمالي، القطب الجنوبي، البحر الاسود، البحر الميت، بحيرة طبرية، البحيرات، بحيرات المرة، بحيرة التمساح، مش عارف كل ده ايه، سبحان الله، الخليج العربي، كل ده يشتعل نارا والعياذ بالله رب العالمين. يا ستار يا رب، المسألة تبقى منظرها ايه؟ مخيف. الجبال ماشية، السماء تقطعت، الشمس اقتربت من الرؤوس، النجوم انطمس نورها، سبحان الله، العشارة عطلت، الوحوش حشرت، ها؟ ولعل في حلقات الدار الاخرة اللي حابس عصافير يراح يفكها. يا استاذ ده الواحد ب30 جنيه وب40، يا سيدي 30 جنيه ولا تدخل جهنم؟ هاي مش العصفورة زي القطة ولا تختلف؟ ادي حيوان، ادي ده مخلوق وده مخلوق. الست عبست القطة ده تعبس العصفور ليه؟ يقول لك يا اخ اصله لو طلعته من القفص يموت. طب قبل القفص كان فين ابو قفص؟ ها قبل انت ساتك ما تحطه في القفص كان فين؟ كان طليق ولا برضه ربنا نزل من السماء في قفص؟ كان طليق، صح ولا لا؟ وبالتالي احواض السمك. الله، ده الشيخ طلع كل شويه يطلع لنا بحاجات حرام جديده. لا، هي رساله ان انا عايز ايه؟ يعني خاف على ايه؟ على اخرتك. انت زي ما بتخاف عليا، انا خاف عليك لان تيجي تتعلق في راتبك. طب ما قلت ليش دي؟ مش عدت عليك دي وإذا الوحوش حشرت عشان ربنا يسالها عننا؟ طب ما قلتش قلت. يعني اللي عنده عصافير بقى رايح يفكها؟ نلاقينا ناكل العيال لما ناكل العصافير. ها؟ بس الحمد لله، يعني بشركم عملوا مسابقة في مصر للكلاب الأسبوع ده. أنا بهزر، عامل مسابقة للكلب الجميل. أكيد أبوه مش كلب. فجاء الهوانم اللي هم عندهم كلاب بالفيونكات والحاجات طبعا، وظهرت الكلاب على الساحة واختاروا أجمل كلب. الحمد لله اللي احنا عشنا إلى أن صرنا في زمن الكلاب. يوم التزويج اسم من اسماء يوم القيامه. اذا النفوس ايه؟ زوجت. زوجت يعني ايه؟ يعني راجل يتجوز الست؟ لا، فاسماء يوم القيامه من الاهميه بمكان، ونحن نتحدث في حلقات الدار الاخره لكي تكمل الفائده ولكي نخرج من هذه الدروس بما يعود علينا بالخير في الدنيا والاخره. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. اذا الوحوش سوف تحشر معنا يوم القيامه منكسه رؤوسها خوفا من العلي القدير، رغم انها ليست ذوات جنايه او ذوات تكليف معين قد قصرت فيه، ولكن الله سوف يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب مثله بعد. فاللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ثم يوم القيامة أيضا يسمى بيوم السؤال. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. تعال بقى للموؤودة، نتكلم أيضا عن مسألة الإجهاض. طبعا كثير من الناس يظن ان طالما قبل اربع شهور من حمل المرأة، يعني يجوز في الاربع شهور الاولى من حمل المرأة، هكذا يقولون، يعني يجوز ان تنزل المرأة ما في بطنها، وهذا افتراء على الله عز وجل. الجنين صارت تدب فيه الحياة منذ اليوم الأول، يعني اجتماع الحيوان المنوي مع البويضة صار هناك ما يسمى بالزيجوت،

شكله ايه؟ قال أوما قرأتم قول الله عز وجل انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال يعني ايه يا رسول الله؟ يعني زي القصور كده الشرارة. قال كالمدائن والحصون. القلعة بتاعت محمد علي دي قد ايه؟ الشرارة قد القلعة. هما النار نفسها شكلها ايه؟ الله. مش هو الحبيب قال لو اهل جهنم او اهل النار رأوا نيرانا من نيرانكم بتاع الدنيا لاستراحوا فيها وناموا؟ لشكل جهنم ايه وشكل النار ايه؟ يا ادم هنيجي للحساب ونشوف. نعم يا رب يوم القيامة. قم فابعث بعث النار. يلا هات البعثة بتاع جهنم. يا رب. فيقوم ادم فيبعث من كل 1999. كل 1000 ابونا ادم يطلع منهم كام؟ 999 يوديهم فين؟ على النار. الصحابة ارتجفوا. خافوا مش زي حالاتكم كده قاعدين امين المطمئنين. الصحابة. عمر وعثمان وعلي والفراودة الكبار دول خافوا. وانا قاعدين مش خايفين. قالوا يا رسول الله 999 من 1000. يعني واحد بس في 1000 هيدخل. ألا تخافوا لا تخافوا أنتم آخر الأمم وأولها دخولا إلى الجنة ما أنتم في النار إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. بيخفف علينا سيدنا الحبيب بيطمنا. بس إيه؟ بس بصراحة حاجة ما تطمنش ولا إيه؟ ما تصلوا عليه؟ عليه الصلاة. إذا الجحيم سعرت ربنا يقول ايه؟ وجيء بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. جيء بها. جيء ده فعل مبني للماضي مبني للايه؟ ها؟ للمجهول. من الذي يجيء بها؟ الملائكة. ربنا يقول ايه؟ ائتوني بجهنم. يا ستار يا رب. قال يأتي يجرها ملائكة. لها 70,000 زمام. كل زمام له 70,000 ملك. يعني مش سنستبق الاحداث لكن ايه؟ اذا الجحيم سعرت جت ولها زفرات 3 تزفر على اهل المحشر تهجم عليهم 3 انواع من الهجوم المتتابع. عارف الحية او القطة لما بتحب تكشف جلدها وتبتدي للهجوم او الكلب او الاسد الذي يستعد للوثوق. ها؟ المنظر ده هو منظر جهنم وهي تستعد للوثوب على اهل المحشر. فاول زفرة ليهرب اهل المحشر من امامها سراعا فينكفئون بعضهم على بعض وعلى وجوههم كل واحد على بعض. شوف تخيل انت لما النار بتولع. شفت انت والعياذ بالله ربنا يقينا واياكم ويحفظنا واياكم. سبحان الله النار بتاع عمارة المعاهد الاخوة بيحكونا ليه الناس بينطوا من دور 14 من فوق. يعني عارف انه ميت ميت بس القفز عنده اسهل من ان تلحقه النار. يبقى النار صعبة ولا سهلة؟ فاذا زفرت الزفرة الاولى هرب اهل المحشر كلهم فعادت. ثم زفرت الزفرة الثانية فما من نبي مرسل ولا ملك مقرب الا اخذ بقوائم العرش. يعني سيدنا موسى سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل كله ايه؟ سبحان الله. ترى كل امة جاثية. كله عارف يقول لك ده انا ركبي ثابت. صح ولا لا؟ انت بتقول لما جالي الخبر ركبي ثابت. سبحان الله العظيم. اهو انا بقى ترى كل امة جاثية لان الركب هتسين. فيجثو على ركبتيه رغواء من طوله. لان النار جاي عليه. يعني مش جاي عليه حاجة حلوة. جاي عليه جهنم. رغواء على الارض. فكل ينبطح ارضا ويرفع بعض الناس رؤوسهم. ويقال ان دول الشهداء والعلماء المخلصين هيرفعوا رؤوسهم فيطمئنون الناس انها قد عادت. يعني يرفعوا شوية منهم اللي مطمئنين شوية اللي ربنا مطمئنهم بالعمل اللي يرفعوا رؤوسهم كده اطمئنوا رجعت قوم روح قايمين. كل ده في ايه؟ في ارض المحشر. احنا لسه جايين للتفاصيل دي بس انا ايه؟ اذا ايه؟ اذا الجحيم سعرت. تيجي الزفرة الثالثة بقى. تزفر زفرة اكبر من سابقتيها. كل اللي يهرب واللي يقع على وشه يقول له سبحان الله حتى يقوم لها الحبيب المصطفى. يا نار الجبار عودي. ارجعي بقى. قالت اليك عني يا محمد فما وكلت بك ولا باصحابك. قال الله يا ناري اسمعي لمحمد واطيعي. فتعود فتنصف في هذه اللحظة الموازين اللي احنا حلقة الميزان اللي هنجينها ان شاء الله. اذا الجحيم سعرت، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ربنا قال ايه؟ قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم الفظ بنا يا رب العالمين، ابعدنا عن جهنم وابعدنا عن نار جهنم وابعدنا عنها عملا في الدنيا وجزاء في الاخره. اللهم ادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب. اللهم زحزحنا عن النار وما قرب اليها من قول او عمل، وقربنا من الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. الحكيم الترمذي رضي الله عليه صاحب السنن بيجمع هذه الاسماء كلها في مقوله شهيره يقول فيها: مثل لنفسك ايها المغرور. انت مغرور بالدنيا ولا مغرور بالمال ولا مغرور بالوزارة ولا مغرور بالسلطة ولا مغرور بالعز ومغرور بالحسب والنسب، مغرور بالكلام ده كله. مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، اذ كورت شمس النهار وادنيت حتى على رأس العباد تسير، واذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، واذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، واذا الجبال تقلعت باصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، واذا الوحوش لدى القيامة حشرت وتقول للاملاك اين نسير، واذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، واذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، واذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص امور، واذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، واذا السماء تكشفت عن اهلها ورأيت افلاك السماء تدور، واذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على اهل الذنوب زفير، واذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاد صبور، واذا الجنين بامه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصير على الذنوب دهور، كيف المصر على الذنوب دهور. سبحان الله، يعني كيف المصر. رضي الله عن الامام الترمذي رضي الله عنه. من اسماء يوم القيامة القارعة. ليه القارعة؟ لانها بتقرع اسماع الناس. وذلك يقول لك سمعنا قرع الطبول، قرع الطبلة، يعني ايه؟ دق عليها بايه؟ بشدة. القارعة تمام. فما بالزلزلة، اذا زلزلت الارض زلزلة، اما الزلزلة اللي في الدنيا دي ايه؟ زلزالها الحقيقي اللي هو ايه؟ يوم القيامة. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ما لها تعمل كده ليه؟ يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وذلك الصحابي اللي اتعلم سورة الزلزلة من ابي ذر قال له كفاية كده، حلو قوي الاسلام كده، خلاص اقرا كده الزلزلة بتمعن تلاقي فيها الاسلام كله. سبحان الله. يوم البعث، يوم النشور، يوم الخروج، يوم الحشر، يوم العرض. يؤتى بالعبد يوم القيامة يقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ نعم يا رب. وتركتك ترأس وترتع؟ نعم يا رب. فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا، يقول: اليوم أنساك كما نسيتني. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. طيب يا سيدي، يوم الفرق الخوف، يوم الجمع لا ريب فيه، يوم الفزع والعياذ بالله رب العالمين، يوم التغابن، يوم الدعاء او النداء. انواع، مين بينادي على مين؟ الا ده النداء كتير، الراجل ينادي على امه والاب ينادي على ابنه، كل واحد ما يعرفوش، ونادي اهل الجنه على اهل النار، واهل النار على اهل الجنه، واهل الاعراف على اهل الجنه وعلى اهل النار، والملائكه تنادي، واصحاب المظالم تنادي، سبحان الله، كل ينادي. فنسال الله ان لا يخزينا يوم النداء، يوم الواقعه، يوم الخافضه الرافعه، يرفع مين ويخفض مين؟ يرفع اصحاب محمد، ويرفع الذين يشفع فيهم رسول الله، ويرفع السالكين في طريق الله، ويرفع المتقين، ويرفع الفقير الصابر، ويرفع الغني الشاكر. اما اللي يخفض مين؟ يخفض المغرور، يخفض المتكبر، يخفض المغتاب، يخفض النمام، يخفض الفاسق، يخفض الذين يدخلون الحزن على بيوت المسلمين. يوم الحساب، يوم السؤال، يوم الشهادة، شهادة ايه؟ شهادة الناس علينا، وشهادة الجوارح، وشهادة الله رب العالمين، وشهادة رسولنا علينا صلى الله عليه وسلم. يوم التبديل، يوم التلاق، كلنا ايه؟ هنلاقي بعض، هنلاقي بعض ونقابل بعض ونتحاسب. يوم الآزفة، يوم المآب، يوم المصير، يوم القضاء، يوم الوزن، يوم العقيم، يوم الجدال، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الوعيد، يوم الدين، يوم الندامة، يوم عبوس قمطرير، يوم تملى فيه تملى السرائر، يوم التقلب، يوم الفتنة، يوم الغاشية، يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم الشفاعة، يوم العرب، يوم الفرار. هذه الأسماء في كتاب سبيل الفلاح لابن نجاح الخدي، والخدي في عيون الأخبار، والإمام الغزالي، والإمام القاضي أبي بكر العربي رضي الله عنهم جميعا. أسماء يوم القيامة أخذت الحلقة كلها، وإن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله الحلقة القادمة إن شاء الله عن بداية الحساب. فاللهم خفف عنا الحساب، وثقل موازيننا، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف أو أن تكشف على طبيب أمراض تناسلية إن لم يوجد طبيبة؟ أمراض نساء ولا رجال هذه، يعني إذا لم يكن هناك فهذه ضرورة. ما الحكمة في صيام 9 من المحرم؟ يعني هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ثواب عظيم. اللي يقرأ الفاتحة بالمشقلب يطالع عفريت، لا يا أخويا ده أنت العفريت. الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، دي مسألة بقى في العقيدة، مسألة علم الكلام نبقى لها توضيح آخر مش وقت، لأن أنا شايف الحر على الإخوة شديد عايزين يخرجوا. في بعض المساجد يكون دورين أو أكثر، ومن شروط ترتيب المصلين في الصلاة أن تكون الصفوف متصلة. متصلة يعني ما يقطعها الشارع بيعدي فيه ناس من خارج الصلاة. ما هي الوصايا العشر سيدنا موسى اللي هي التوراة؟ هل سيدنا موسى كان يتحدث العبرية؟ أيوه. وكم نبي من الانبياء كانوا يتكلموا العربيه؟ ليه يعني؟ انت بتمتحني ولا ايه؟ اللي يعود عليك في الدين اساله، اما ده مش ليس ذو فائده. ارجو توضيح موضوع عن الزواج. اولا العريس رضع من ام العروسه في أختها الكبيرتين، وآخر عروس الأصغر رضع من أم العريس في الأخ الأصغر، هل يجوز؟ لا الزواج يعني. بعت 4 نخلات ب100 جنيه مصري وهم من الميراث، أضفت 100 إلى 3300 في قطعة أرض، هل إخواتي شبكات في قطعة الأرض؟ أنا ما أعرفش هو والدك ساب إيه وساب مين، أنت بتجيب لي سؤال من آخره. أمي تتمنى أن تتبنى فتاة صغيرة تعيش معنا وتدخل المدرسة وتصير أختا لنا، نرجو أن تساعدونا على ذلك. أصعبك على الحرام؟ التبني حرام في الإسلام، حرام حرام حرام. أختك دي لما تكبر إن شاء الله بالتبني هتبقى أختك؟ مش هتبقى أختك. يوجد امرأة تعالج الناس من الأمراض بالعلاج الروحي بالأرواح، ما هو العلاج بالأرواح؟ مفيش حاجة اسمها علاج بالأرواح، في علاج بالقرآن معلش. هل يجوز الصلاة بالفانيلا المحملات في المنزل؟ يجوز طالما انك مغطي من السرة للركبة. طهارة ختان الاناث لم يرد به نص، جاوبني يوم الجمعة، بس يبدو اللي بيسأل ما بيحضرش الاجابة. الذكرى السنوية للمتوفي والاربعين والخميس، كل هذا حرام، كل هذا حرام حرام، وده من اموال القصر. لأخت توفى زوجها إلى رحمة الله، وبتقول بأن السنة أن تلبس الملابس السوداء لمدة 4 شهور و10 أيام حداد على وفاتها. أيوة صح، يجوز هذا. لن أستطيع إجابة أي سؤال شفوي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة، لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 5570648، فاكس 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 5372785. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.